والثالث قولهم واحد في صفات لا شبيه له فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا له لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع والأمل، يعني بل معلوم الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء. ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله، وغاية من شبه به شيئا أنه يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونسي هذا القدر تعطيل المعنى. الآن كل ما يقولون عن كلام في مسألة التوحيد كل فيه إجمال، وهذه هي عادة أهل البدع يجملون في المقال من أجل إذا نظر من يخالفهم قالوا إنما أردنا هذا، يعني المعنى الصحيح، وإذا سألهم أحد فسروا هذا المجمل بما يريدون، وهذا نوع من النفاق كل شيء، مصادرة في الألفاظ. لكن هذا ضعف كل مؤمن. ننظر قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، الجملة هذه إذا سمع الإنسان يقول إنها جملة صحيح ليس عليها غبار وطيبة، ولكن الواقع أن فيها تفصيل إذا أرادوا لا شبيه له لا مماثل له فيما يختص به فهذا حق، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن أرادوا لا شبيه له من كل وجه فهذا له مو باطل له ما الحاجة، لأنه لم يقل أحد من الخلق إن لله تعالى مثيلا من كل وجه أبدا، لو لم يكن من المفارقة إلا أن الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود غير واجب. إذا أرادوا نفي المشابهة من كل وجه، يعني لا أحد يشابه من كل وجه، فهذا إيمان باطل يا أخي، يقول هذا له لا حاجة إليه لأنه معلوم بضرورة العقل والسمع، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض ما حاجة، وإذا لم يكن له حاجة صار إدخاله في التعريف من باب التلبيس والتمييز. إن أرادوا أنه لا شبيه له من بعض الوجوه فهذا غلط نصح، لماذا؟ لأنه ما من موجودين قائمين بأنفسهما إلا وقد تشابها من بعض الوجوه، مثلا العلم فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق أليس كذلك؟ ولولا هذا الاشتراك ما فهمنا معنى علم الله عز وجل، كذلك القدرة والسمع والبصر، الخالق والمخلوق يشتركان في هذه المعاني، لكن يمتاز الخالق بما يختص به من ذلك، ومثلا في العلم يمتاز الخالق لأنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والمخلوق بخلاف ذلك، مخلوق بخلاف ذلك، السمع خلال المخلوق له سمع والخالق له سمع، لكن يختص الخالق لأن سمعه محيط بكل ما يسمع قرب أو بعد، والمخلوق بخلاف ذلك. إذا إذا أراد بقولهم بلا شبيه له لا يشاركه أحد في أي صفة فهذا غلط، هذا غلط ليس بصحيح. ضرورة أن كل موجودين لا بد أن يتحدان في شيء ما، لكن يمتاز أحدهما بما يختص به. فترين الآن عند ذلك ملاك، الأول أن نريد بقوم لا شبيه له أنه متصف بصفات الكمال بدون مماثلة، فماذا نقول؟ هذا حق أنه لا يماثله أحد من كل وجه، فهذا لغو لا فائدة منه لأنه معلوم. والثالث أن نريد أنه لا يشترك معه أحد في أي صفة من صفاته فهذا بعض. والتعليم يقول وإن أراد بنبي أكون بين صفات خلق المخلوق قدر مشترك مع تميز كل منه وما يتصل به وهذا مراده فهو باطل. فالمهم أنه يجب أن نعلم أن أهل البدع بل أهل الباطل كله يأتون بالعبارات المجملة. لماذا؟ حتى إذا جادلهم من يخالفهم قالوا ما أردنا هذا، وإذا نظر في كلامهم من وافقهم حملوه على المعنى الذي يريدون، وهذا نوع من النفاق ومصادرة للألفاظ، يعني يصدرون حيث يشاءون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.